فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في ذلك وهو جائز، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم السواك وهو صائم في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، بل هي سنة مطلقة في جميع الأوقات في الصيام وغيره، والله أعلم. سنن. من السنة أن تقول في دعاء القنوت ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ثم لك أن تدعو بعد ذلك بخير الدنيا والآخرة. فقه رمضان.